في حديث يقول وفي صحيح البخاري وكذا ان اخرجوا المخنثين من بيوتكم. معناه المخنثين اللي الشباب اللي بتشبه بالبنات او الرجل يتشبه بالنساء، بيتحدث دائما عن اوصافهم وعن جمالهم ونحو ذلك، هذا هو المخنث.